السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. بلغنا بحول الله وقوته مع الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، كتاب الصلح. قال في المتن متن الدرر: كتاب الصلح هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم ومجهول، وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر، ولو عن إنكار طيب تعال معنا هنا بقى نتعرف على بعض فوائد كده قبل الدخول في شرح الروضة. هنا في معنى الصلح لغة وشرعا، هنقول الصلح لغة هو التوفيق. الصلح لغة أي التوفيق، يعني قطع المنازعة، التوفيق بقطع المنازعة، تمام. وشرعا هو عقد أو عقد تنقطع به الخصومة بين المتنازعين، عقد تنقطع به الخصومة بين المتنازعين، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. وطبعا الصلح يعني جائز بين المسلمين وبين غير المسلمين، يعني بين المسلمين بعضهم بعضا، وبين المسلمين وبين غير المسلمين، وبين المسلمين وغير المسلمين، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة وهم يومئذ أهل حرب، ومكة يومئذ دار حرب. فالصلح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فهنا بقى في المتن بيقول لي: وهو جائز بين المسلمين لقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. وفي الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز، تمام، بيخش هنا في المتن بيقول: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، لحديث عمرو بن عوف عند أبي داود وابن ماجه والترمذي والحاكم وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. بيقول: وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه وهو ضعيف جدا، لكن صحح، يعني بيقول صحح الحديث الترمذي رحمه الله فلم يصب، وقد اعتذر له ابن حجر فقال كأنه اعتبر بكثرة طرقه، وذلك لأنه رواه أبو داود والحاكم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال الحاكم على شرطهما، يعني البخاري ومسلم، وصححه ابن حبان وحسنه الترمذي، وأخرجه أيضا الحاكم من حديث أنس ومن حديث عائشة، وكذلك أخرجه الدارقطني رحم الله الجميع. طيب، يبقى هنا أول مسألة في حكم الصلح بين المسلمين بعضهم البعض. طبعا احنا بنقول بين المسلمين إما على أموال وإما على غير أموال، كالصلح بين الزوجين مثلا، كالصلح بين الزوجين، تمام، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، إما باستيفاء حقوق معينة أو بتنازل عن حقوق معينة عشان الدنيا تمشي، يعني عشان الحياة تستمر. وبين المسلمين وبين أهل الحرب، وبين المسلمين وبين أهل الذمة، وبين أهل المسلمين وأهل الكفر عموما، ده جائز أيضا. لكن هنا بين المسلمين بقى اللي هم ما هماش أسرة وما هماش دول بينها وبين بعضها، ممكن بين مسلمين شخصين في منازعة بينهم وبين بعض، فعايزين نوفق يعني الناس ويعيشوا مع بعض كويس، يعني ننزع فتيل الأزمة. وطبعا مسألة ان الانسان يكون ممن يعني يسعى الى الصلح بين المسلمين، ده له عظيم اجر كبير عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله في الدار الدنيا وفي الدار الاخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بكل سبيل للصلح بين المسلمين صلوات الله عليه، ودايما كان ايه يعني زي ما الناس حتى هنا على الحد المثل المصري يقول يعني يا بخت من كان ايه من بات مغلوب ولا باتش غالب، يعني الانسان حتى ممكن يتنازل عن بعض حقوق ولو في دماء ولو في جراحات ولو في نحو ذلك الا حدود الله سبحانه وتعالى، تمام، اللي هي حق خالص لله سبحانه وتعالى، كالزنا كالسرقة كونحو، حتى السرقة كمان عشان فيها حق من حقوق البشر فممكن صاحب الايه الاموال يعفو عن السارق قبل ان يبلغ به الحكم الى الايه الى الحاكم. يعني خصومات مالية بين الناس وبين بعضها، فلان عنده فلان خد منه فلوس واداله واتجروا مع بعض وراحوا جم الدنيا، يعني لم تتضح معالم الحقوق بينهما، يبقى خلاص هنصفي بقى الموضوع ونردم على اللي فات ونبدأ على كده ونسامح بعض وإلى آخر هذه الأشياء، كل ده وارد وداخل في معنى الصلح. يبقى احنا بنقول الصلح بين المسلمين قد يكون على مال وقد يكون على غير مال. اللي معنا هنا ده بقى كل الكتاب ده على صلح على الأموال وعلى الحقوق المالية عموما. طيب تعال نشوف اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى. هنقول هنا اختار الشوكاني مشروعية الصلح بين المسلمين وصحته في كل شيء إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، وأفاد في النيل جواز الصلح بين المسلم والكافر، شخصين حتى جيران زميل شغل إلى آخره، معارف بينهم من بعض، خصومة تجار، فيجوز أن أنا أخش أصلح وعلى حتى الحق للنصراني الحق للمسلم في هذه الأشياء. طبعا كل ذلك جائز. يقول وأن الحديث في قول النبي الصلح جائز بين المسلمين خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأن الأساس المجتمع المسلم لبناته المكونة لمسلمين مع بعض، وقد يكون في بعض البلدان غير مسلمين ذميين نصارى أو يهود أو غيرهم أو ممكن ما فيش، تمام. فهنا النبي بيتكلم على الحالة العامة، ان هي المشاكل الداخلية في المجتمع بتبقى بين اهل المجتمع وبعضه، يعني مسلمين مع بعض، لكن قد يكون طرف النزاع احد الكفار من اهل الذمة او من غيره، ينفع اخش في الصلح في حاجة زي كده؟ ايوه نعم، هذا مما يدخل في عموم قول النبي الصلح جائز. طيب بيقول هنا بقى في مسألة تانية، يعني ايه معنى كونه جائزا؟ يعني ايه الصلح جائز؟ بنقول الصلح جائز يعني انه ليس بملزم، الصلح جائز يعني أنه ليس بملزم كالحكم، بل لكل واحد منهما نقضه متى شاء، تمام كده؟ ده اختيارات الشوكاني رحمه الله تعالى في بيان معنى كون الصلح جائز، نقضه متى شاء وهذا بغير خلاف أيضا. وأفاده الشوكاني في العقد المنضد، العقد المنضد عد علينا اسم الكتاب ده قبل كده في أجوبة مسائل علامة ضمد أحد بلاد اليمن. يعني طيب انا لما هاجي الصلح بقى، هل لابد ان يكون الحقوق معلومه محدوده مقدره، ولا ممكن يكون الموضوع سايب في السايب كده زي ما بنقول استفهامات ومبهمات؟ ممكن. بيقول لي ويجوز على المعلوم، انا لي عندك 1000 جنيه وبتنازل، انا لي عندك 1000 جنيه وبطالب ب 500 بس، يعني عن حقي او عن بعض حقي، يبقى ده صلح على معلوم. طب وعلى مجهول الفلوس اللي بيننا والحسابات اللي كترت قوي دي، خلاص سماح ونشتغل على نضيف، سماح سماح، يمشي يمشي شرعا. فيجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول، لحديث أم سلمة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه قالت جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مواريث بينهما قد درست أو درست، في مواريث بينهما قد درست من الاندراس، يعني ليس بينهما بينة، يعني كان جدي جدي سايب لجدي لابن عم جدي، والدنيا شبكة صعبة وما فيش ورق بقى ولا فيش شهود، حاجات بقى لها مئات السنين، ففي حقوق متنازع عليها بين الطرفين، رجلان بينهما مواريث قد درست ليس بينهما بينة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلى رسول الله، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، ولعل بعضكم ألحن، يعني هنا من ايه، من حسن المنطق، يعني انسان بيعرف يتكلم، يعني ممكن ايه يضحك على القاضي ويكلم كلمتين ورجل يدخل دخلة درامية ياكل بعقل القاضي حلاوة يخلي كفة من ناحيته. فالنبي بيقول لهم انا بمقتضى البشرية هذا وارد علي، لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وانا اقضي بينكم على نحو ما اسمع، يعني كأن النبي بيقول لهم الامر في باطن الامر مش هيتغير عند ربنا، انا بتكلم في حدود معلوماتي انا البشرية، وانا مش مطالب ان انا في كل قضية بين اتنين ان انا استنطر وحي السماء عشان يحل لي اشكاليات معينين، لا انا زي قضاة العالم اقضي على نحو ما يظهر على نحو ما اسمع، واللي في باطن الامر ربنا اللي هيعلمه سبحانه وتعالى. كأن النبي يهدد هؤلاء الخصمين، وهو كذلك، ان انت ما تبقاش فرحان ان انت خدت حكم محكمة، ولو كان الحاكم ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم وانت عارف انك مبطل في باطن الامر، مش كل ما يجي يتكلم انا معايا ورق أنا معايا شهود، أنا معايا حكم محكمة إلى آخر هذا. حكم الحاكم لا يحرم حلالا ولا يحل حراما في باطن المسألة، احنا بنتكلم على الظاهر. والنبي قفل الباب من الأول فبيقول وإنما أقضي بينكم على نحو مما أو على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يعني يوم القيامة. يقول الإصطام والسطام بكسر أولهما الحديدة التي تحرك بها النار وتسعر، أي أقطع له ما يسعر به النار على نفسه، قاله ابن الأثير رحمه الله تعالى، وده نقل العلامة شاكر رحمه الله الجميع. وإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها إصطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان، وده مهم ان انت وانت بتتكلم مع الناس ما تعملش شاطر وعايز تحلها وخلاص انا شاطر وحليت العقدة، لا خوفهم بالله، لان انت ممكن تحلها بشطارتك وهو في باطن الامر في ضلالات وفي حقوق ضيعة، والتاني هيبص له بص انا جبت الشيخ اللي انت عايزه وهو اللي قال اهو انت اللي غلطان وانت اللي هتدفع مش انا. فطبعا صاحبك عمال يضرب اخماس في اسداس، ده كلامنجي يعني ياكل بعقل بلد حلاوة، وصاحبك صاحب الحق مسكين مش عارف يدافع عن حق. فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذ قلتما، طالما وصلنا للحتة دي بقى خلاص والقلوب صفيت، يعني تعالوا نشوف حل أفضل من كده بقى. يعني نبقى لهم من باب الحكم قد تأكل نارا، طب من باب الصلح ممكن تبقى واسعة ونخش في الواسع. ولذلك دايما أقول لك ربنا بلاك إنك هتفصل بين حقوق الناس وبين بعضها، لهم يا جماعة صلح مش حكم، انا يعني هتكلم كده في ايه نجبر خواطر بعض ونشتري خاطر بعض ومحدش يزعل من حد ونروح كده مرضيين ونبقى حبايب زي بعض ويفضل المعروف اللي بيننا مستمر، انما حكم انا مش بتاع حكم، انا مش قاضي، انا مش انا راجل كده هتكلم كلمتين طيبين احاول كده الم الشمل وخلاص، فهاجي عليك شويه حاج فلان وهاجي عليك شويه استاذ فلان وهنعدي المساله. فده اللي النبي وصل له في النقطه الثانيه، قال لهم حكم يبقى في جنه ونار، تعال نتكلم في الواسع بقى. كل واحد قال له خلاص انا مش عايز حاجه وقعد يعيط، وبيحصل في مجالس كتير. فقال النبي أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكم صاحبه. اذهبا فاقتسما، شوفوا كده بالويم كده بغلبة الظن كل واحد اسمه ايه في الموضوع ده، قسمه ياخد نصيبه قد ايه. انا كان ليا كده تقريبا كده اللي 40% من الموضوع والستين بتوعك انت خلاص. ثم توخي الحق يعني تحروا ان انتوا تكونوا النتيجة مقاربة للصواب على قد ما تقدروا. ثم استهما، تمام، بيقول هنا توخي الحق في الهامش هنا الشيخ شاكر، توخي الحق قصده وتعمد فعله، والمعنى اذهبا فاقصد الحق فيما تصنعانه من القسمة ثم اقترعا اعملوا قرعة ليظهر سهم كل واحد منكما. هنقول دلوقتي يبقى هم كومين، كوم 40% وكوم 60%، نعمل قرعه بقى مين اللي هياخد ال 40 ومين اللي هياخد ال 60. هو كده يعني شكل الموضوع كاننا هنمشيها رسمي يعني، بس مش رسمي قوي. احنا هنقول دلوقتي هي شكل الحقوق كده تقسم 30 70 او 60 40 او 50 50 زي ما مع التحريات يعني، وبعدين نعمل قرعه نشوف مين اللي هياخد الكوم الكبير ومين اللي هياخد الكوم الصغير. خلاص القرعه الاولى طلعت الكوم الكبير لفلان والقرعه الثانيه طلعت الكوم الصغير لفلان، خلاص كده اصطلحنا، يلا بقى سامحوا بعض في الفوارق. يقول توخي الحق قصده وتعمد فعله، والمعنى اذهبا فاقصد الحق فيما تصنعانه من القسمه واقترعا ليظهر سهم كل واحد منكما ولياخذ ما تخرجه القرعه من القسمه ويسامح في الباقي. ده صلح مش حكم، تمام. قال وفي إسناده أو ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه، قال له اللي فوق الزيادة دي واللي فوق القرعة سماح. وفي إسناد هذا الحديث أسامة ابن زيد ابن أسلم المدني وفيه مقال، تمام، لكن يعني قد يعني حسن الشيخ إسناده رحمه الله عز وجل، ولكن أصل الحديث في الصحيحين كما ذكر الشارح في الروضة. قال وقد استدل به على جواز الصلح والإبراء من المجهول، أبرئك من حق مجهول. ما هو قال له اللي بيني وبينك بقى خلاص بعد الاسم دي في حاجات اندرست مش عارفينها، معلومة ولا مجهولة؟ مجهولة خلاص سماح وتعدي على كده. قال وأخرج البخاري من حديث جابر أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين فاشتد الغرماء في حقوقهم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا. قال له ما تاخدوا اللي موجود يا جماعة وسماح، قالوا له لا عايزين حقنا. فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي وقال سنغدو عليك، يعني بكرا نجيلك ونعمل قعدة ونشوف الموضوع فيه. فغدا علينا حين أصبح صلى الله عليه وسلم فطاف في النخل، وهي مثمرة وعلى وش إيه، وعلى وش جمع يعني على وش جداد هيجمعوا المحصول، فطاف بين النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجدتها، بدأت في الحصاد بقى، فجدتها فقضيتها وبقى لنا من ثمرها. ادى كل واحد حقه موفي خالص وبقى له بقية حتى يأكل منها ويصرف منها على ايه مصالحه. قال وفيه جواز الصلح عن معلوم بمجهول، لان هم الناس لهم حقوق معروفة ولا لا؟ طب وثمر الحائط قدرناه ولا ما قدرناش؟ ما قدرناش، يبقى معلوم ولا مجهول؟ مجهول. وده عرض من النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. بيعلق هنا بيقول اقول اسقاط الشيء فرع العلم به، فمن جهل ما يريد اسقاطه فاما ان يعلمه بوجه من الوجوه او يجهله من جميع الوجوه، فان علمه بوجه من الوجوه على صورة تتميز عنده بعض تميز بحيث يغلب في ظنه انه من الجنس الفلاني او مقداره لا يجاوز كذا فهذا يصح اسقاطه، واما ان كان مجهولا من جميع الوجوه بحيث لا يعرف جنسه ولا مقداره كيفا ولا كما فهذا لا يصح اسقاطه، لانه قد يكون على صفة لو علم بها لم تطب نفسه بالاسقاط. تمام كده؟ طيب يبقى هنا بيعلق بيقول برضو هنا المجهول مش مجهول من كل وجه، مش يقول له إيه؟ ايه سامحني على اللي عليا وانا هدي لك حاجة، ايه الحاجة ممكن تطلع مقلب في الاخر، هدي لك مقلب اللي انا خدته، لا يبقى اديني حاجة تتمسك يعني بوجه من الوجوه. ليه؟ لان هنا ثمر الحائط مجهول القدر لكن معلوم الايه الاجمال، يعني الحائط ده مش فوقه ولا اقل منه ولا نصه ولا ربعه، البستان ده الحائط يعني الايه البستان الجنين اللي محوطة يعني عشان كده تسمت ايه بالحائط. وبنقول هنا في الحيطة دي اختار الشوكاني جواز الصلح عن المجهول كما لو كان بين شخصين شراكة وجهلت حصة كل منهما فيتوخيان ذلك ثم الصالحان عليه، وقد مر في كتاب الشركة. اختار الشوكاني جواز الصلح عن المجهول كما لو كان بين شخصين شراكة وجهلت حصة كل منهما فيتوخيان عشان يوصلوا لنوع معرفة، هل كنا شغالين على تلت وتلتين على ربع وتلت اربع على 20% وتمانين على 70 و30 كنا ماشيين ازاي، هنحاول نجيب اقرب صورة بمقتضى البيانات المتاحة وبعدين نشتغل على كده بقى. يقول ايه فيتوخيان ذلك ثم يصطلحان عليه، يعني ترضى بكده ارضى بكده. طب والباقي سماح سماح. كيفية الصلح في الدماء، قال وعن الدم، يعني ويجوز الصلح عن الدم كما يجوز الصلح عن المال، ما أنا في المال يا باخد حقي يا أقل من حقي يا بسامح خالص، ده وارد؟ وارد. طب أنا ليا حق دماء تمام وعايز أطالب بيها والشرع اداني حق المطالبة، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، خلاص فأنا ليا سلطان الإيه؟ سلطان القود أو سلطان الدية وسلطان العفو مجانا بلا عوض، الثلاثة دول موجودين وعنقدهم في باب الدماء والحدود والقصاص فيما يأتي من تتمة أبواب الروضة بإذن الله. فهنا دلوقتي أنا راجل صاحب حق في دم قتيل عندي، قتل خطأ أم قتل عمدا والدنيا بينة وحق ثابت، فهنا ينفع أن أنا أصطلح وأتنازل على الدماء؟ أيوة ينفع أن أنا أصطلح وأتنازل عن الدماء. وطبعا قلت لكم أن إيه فقه الصلح بقى وباب الصلح يتدرس ليل ونهار ونهار وليل على قناة رابعة ومكملين وكل ده عمالين ليل ونهار يكلموا، فما عادش وراهم شغلانة دلوقتي، نفس الأشخاص اللي كانوا عاملين نفس الحفلة ونفس المندبة هم اللي موجود على نفس القنوات تمام، لان الاشكالية عنده ان هو عنده افراد التنظيم يمين يمين شمال شمال عواء عواء دماء دماء سماح سماح براح براح، مش حد يقول لا، هو ما عندوش مشكلة مع الجنوب بتاعته، المشكلة مع حضرات نوعيتكم، الناس اللي هم سابوا مشايخهم وسابوا دعوتهم وسابوا علومهم وسابوا معاهدهم وخربوا الدنيا وراح وراكوا، ما هو كنت بتقول لهم الدليل، فهم كل القصة هم عمالين يعني طبخوا المخرج يطلع ازاي، العيال اللي كانوا سلفيين دول او ظنين نفسهم سلفيين بتوع دليل، طب نجيب لهم بقى راجل بيخر سلفيه، هات لهم شوكاني، هات لهم الالباني، فتوى ابن باز وابن عثيمين، دروس الشيخ فلان ابن فلان القديمه في نيل الاوطار، ونشرح باب الصلح من اول وجديد تاني بقى، ونفهم الشريعه اللي احنا عمرنا ما سيبناها ولا مره تايف مننا. وهتقول لنا سماح، الشيخ قال لنا سماح بالدليل كمان، ده في كتاب اسمه الصلح وباب الصلح عن الدماء، ودي شريعه النبي، انتوا بتتكلموا في ايه؟ تعرفوا حاجه؟ ده النبي اللي قال لنا كده. طب كان اللي بيقول لكم المره اللي فاتت كان القسيس ولا المسيح الدجال؟ ما كان النبي برضه، بس هي المساله ماشيه كده يعني، ربنا عدى على خير. نعم طيب. يقول عن الدم كالمال باقل من الديه او اكثر، ده في الايه؟ في العمد. ما هو النبي قال العمد قود، العمد اي قتل العمد قود يعني قصاص، مش قود، مش العمد قود، قود العمد قود يعني يستوجب القصاص لإيه؟ لأولياء الدم، القصاص يعني. طيب هنا دلوقتي هو لازم القصاص؟ لا مش لازم، هنعرف انه هو ده خيرة، من قتل له قتيل عمد فهو بخير النظرين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قتل له قتيل عمد فهو بخير النظرين، والحديث هيطلع بقى والنبي اللي بيقوله خير النظرين، فاحنا ما خدناش القصاص، القصاص دم بدم رصاص برصاص ما جابتش نتيجة، طب نلعبها صلح. الديه، الديه فين بقى؟ والبلد راحت تحت الارض، والجنيه نزل تحت مش عارف كذا، وعايزين نزق زقه، ويا بخت من بات مغلوب ولا باتش غالب، ولما يبقى لي علي احسن ما يبقى عليا كده يعني، عشان امارس حياتي بقى اياها تاني يعني، وبرضه نشوف مصالح الشعب اللي احنا عايشين فيه، ما احنا بندرس الشريعه ليه؟ هي الشريعه دي مظبطه لنا الدنيا خالص. فهنا بيقول لي كون اللازم في الدم مع عدم القصاص هو المال، فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قول الله أو إصلاح بين الناس، وتحت قول النبي الصلح خير، تمام، أو الصلح إيه؟ جائز. وأخرج أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دفع إلى أولياء الها من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل، وما صولحوا عليه فهو لهم. يبقى هياخد دية القتل العمد اللي انتوا شايفينها دي 100 من الإبل، لكن متقسمة 30، 30 حقة و30 جزعة، أدي كده 60، و40 خليفة، يبقى كده المجموع 100، هتتقسم بالصورة دي، وذلك عقل العمد، يعني دي دية القتل العمد وما صلحوا عليه، واللي عايزينه زيادة ده في الرأس الواحدة بس. وطبعا هنيجي واحنا بنتكلم في الرأس بقى يقول له مش كانوا 3000؟ يقول لا مش 3000 قوي يعني، هم بتاع 159 عشان بس نبقى ايه، 59 ألف، لا مش 159 واحد يعني. وبعدين كان كل القتلى ما كانش كلهم من عندنا، ده كان في برضو ناس من الناحيه الثانيه، يبقى احنا كده خلي لكم 50 وهتقولنا 100 ونقعد نفاصل كده، الناس بتبيع وتشتري مش بتحل اشكال الدوله، فلازم ناخد وندي بقى الموضوع يوسع شويه كده. امال ال 3000 ده يا اخي ده نقطه كده اتنطورت جد غلطه، وكانوا 30 كانوا 300 كده يعني، وهتخلص ان شاء الله رب العالمين، وعشان الورد يسول عليه. بس المشكلة هو ايه بقى الورد في الموضوع؟ عايزين نعرف. بيقول ايه بقى هنا؟ ولو على انكار يعني، ممكن دلوقتي وانت بتصالح انسان على حق تقول له، او هو يقول لك انت مش واخد مني 10,000 جنيه سلف، يقول له انا اخد منك انت 10,000 جنيه سلف بتوع ايه؟ قال له سهل خالص، المحكمة اهي ان شاء الله بعمل، لما اجي لك البيان على قد محضر تيجي تحضر المحكمه كمان يومين اتنين، وعطل شغلك وقف حالك وفرج عليك الدنيا وحصور المهم بتاع، واقول ان انت واكل فلوسي. اي نعم هتطلع غلط وهتنازل وفي الكلام من ده، بس هجرجرك هفرج عليك الدنيا، واحد ملوش اي قيمه خالص عايز يقل بواحد ليه قدر، فانا هوقفك قصادي عند القاضي في المحكمه، بس اشتري نفسك مني بقى، هلا احبلوي على الناس مش كده ولا ايه؟ شكاوى كيدية، فيروح يعمل صلح، ولك روح اصطلحوا بمحضر جديد، انا جيت ناحيتك انا عرفك، لا انت مش ضربني وتفف في وشي ومجرجرني وقايل لامك وابوك، انا يا ابني شفتك والله المحامي موجود وثابت كل حاجة. طب خلاصته ايه يعني؟ انا يعني كلك نظر، يعني عايز ايه يا ابني انت؟ انا لا، ما حد الله بيني وبين الحرام، هما 5000 جنيه خلاص الموضوع. 5000 جنيه بتوع ايه يا ابني؟ والله سهلة. شوف القاضي هيقول ايه، يمكن يحطك بقى 15 يوم استمرار، يمرمطك يوديك السجن العموم ويجيبك تاني ويمنع عنك الزيارة، همشيك على جيب ما تلخبطوش. تلاقيه جتت في من كده، اه طب اعمل ايه؟ صالح ويجوز الصلح على انكار. يبقى انت انسان مظلوم ومنكر، وهنعمل عقد الصلح مع انكارك. طب ايه اللي بيستفيد بيه الانسان؟ يحفظ نفسه من المساءله والمقاضاه والجرسه والفرجه، تمام ولا ايه؟ ادي المساله. قال: لعموم الادله واندراج الصلح عن انكار تحتها، ولم ياتي من منعه ببرهان، وقد ذهب الى جوازه الجمهور. وحكى في البحث عن الشافعي وابن ابي ليلى انه لا يصلح الصلح عن انكار، وقد ثبت في الصحيح عن كعب في قصه المتخاصمين في المسجد في دين، فأشار النبي إلى صاحب الدين أن يضع شطر دينه ويتعجل الباقي. واحد بيقول للواحد فلوسي، لا مالكش عندي، لا لي عندك، لا ما عنديش، ده 50، لا ده 70، الكلام إنكارات كتير. فالنبي راح بصص لصاحب الحق وراح عامل له كده، خلص خد اللي طوله منه مصلحة. يعني في نوعية كده اللي طوله منه مصلحة، فخلاص اصطلح على نصف حقك وخلاص وتنتهي المسألة. فأشار النبي إلى صاحب الدين أن يضع شطر دينه ويتعجل الباقي، لأن أحيانا كثيرة في بعض المخاصمات المالية بتبقاش اللي انت عايز تطوله مصلحة، أي حاجة امسكها في إيده وبعدين اتكلم، تمام. صاحبه لك لا، هم كانوا 158,344 وربع مخروم. طب حلو، انا على راسي انا مش رافض، بس انا الوقت مش عارف غير اخد 2,000-3,000 من الموضوع. ازاي؟ لا ده من مات دون مالي فهو شهيد، هتموت ومش هتاخد حاجة وهتفرج عليك الدنيا. احنا عصفور في اليد، نعمل ايه؟ عقلية الحل وعقلية الصلح بتقول اللي تجيبه مصلح، اللي يجي منه احسن من عينه، بس انت امسك حاجة وبعدين نتكلم بعدين، يعني وقف على الأرض واطلب من خلالها. فهنا بيقول إيه؟ وهو دليل، أي الحديث اللي هو حديث إيه؟ حديث أبي، حديث كعب بن حديث كعب. قال: وهو دليل على جواز الصلح مع الخصام ووضع البعض واستفاء البعض، ووضع البعض واستفاء البعض. وده الدليل برضو اللي استدل به جمهور أهل العلم على جواز مسألة، لا مش الجمهور، المحققين، على جواز مسألة ضع وتعجل. ما أنا ليه ديون مش عارف أطولها، فبيقول لي بدل بقى ما نقعد نطول في الموضوع والعشر تلاف جنيه سديده على 20 سنة، طب انا ممكن اخليهم 5,000 جنيه دلوقتي ونخلص وخلاص براء على كده. مصلحة، هات يلا. ما انا اقول له لا انا عايز 10,000 جنيه وتجيبهم لي كل شهرين. هو بيدفع حاجة؟ مفيش اقساط بتندفع، فهو جاي يخلص الموضوع، تمام. فتبقى برضو ايه من جملة الاشياء. قال: وهو دليل على جواز الصلح مع الخصام ووضع البعض، الوضع اللي هو التنازل، يعني التنازل عن الحق، واستيفاء البعض اللي هو الاستحقاق لان انا اخده، تمام. فبنقول هنا في الصلح عن انكار اختار الشوكاني في جميع كتبه، ها، وقرره في رسالة العقد المنضد في جيد مسائل علامة ضمد، قرر جواز الصلح عن إنكار وفاقا للجمهور خلافا للشافعي رحمه الله. قال في الحجة البالغة: ومنه وضع جزء من الدين كقصة أبي حدرد، وستأتي في كتاب القضاء في الكلام على جواز الشفاعة من القاضي للإصلاح بين الخصمين. وهذا الحديث أحد الأصول في باب المعاملات، هذا الحديث أحد الأصول في باب المعاملات. هنا بيعلق صاحب الروضة بيقول: أقول الظاهر أنها تجوز المصالحة عن إنكار. زي إيه؟ بيقول: نحو أن يدعي رجل على آخر 100 دينار فينكره في جميعها فيصالحه على النصف من ذلك المقدار، فيصالحه على النصف من ذلك المقدار. بالعكس بقى، أنا ليا فلوس عند واحد بقول له أنا مش ليا عندك 1,000 جنيه، ولا ما شفتش عرفش حاجة خالص. إزاي؟ طبعا أنا ما عنديش بينات، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، وطبعا قالوا للحرام يحلف، ألجلك الفرق ده يحلف على الفلوس اللي في جيبك إنها بتاعته، عادي جدا. فالحل التاني يقول له إيه؟ طب بص أنا هنمشيها، نخليهم 500 وتدفعهم، واحد كده في ودنه كده، إيه رأيك؟ لو كان على كده ماشي، بس اصل انا يمكن يكون محتاجهم ولا حاجه، هيطلع هو اللي بقى راجل بيعمل جيم. طب ماشي، احنا بعد غلابه محتاجين، خلاص يا عم هم 500، 500 طب خلاص ثبتت، طب ها خد، مالكوش حاجه عندي، طب ماشي مصلحه، اللي يجي من عينه احسن منه. فدي مسائل مهمه عشان تعرف ان الفقه بقى بيعلمك ان انت تحل ما تربطش، إنما الفقه الرخصة من ثقة رخصة الشرع. والتشديد يحسنه كل أحد. يعني هتنشف دماغك وأبدا ما تنزلش عن مليم من فلوسي، ما تتنزلش اخبط دماغك في الحيط مش هتاخد حاجة. تمام كده. فهنا بيقول نحو أي يدعي رجل على آخر 100 دينار فينكره في جميعها فيصالحه على النصف من ذلك المقدار، لأن مناط الصلح التراضي، لأن مناط الصلح التراضي. والمنكر قد رضي بأن يكون عليه بعض ما أنكره، وأي مقتض يمنع هذا؟ وإن كان مثل حديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فهذا قد سلم بعضا مما أنكره طيبة به نفسه. بقول يعني أنت لو عايز تعترض علي يعني كشافعي أو من خالف الصلح على إنكار بمثل قول النبي لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ونقول لك وإحنا ضربناه على إيده، ما هو اللي قال 500، إحنا بنقول 1000، قال ما كوش حاجة عندي. طب 500 قال ماشي قريبا نتكلم في 500، هو اللي بيقوله وأنا ضربته على إيده. تمام. يقول وإن كان غير ذلك، يعني لو أنت اعتراضك على الصلح على إنكار حاجة تانية غير الحديث ده، فما هو؟ يبقى أقول اللي عندك. وإن كان غير ذلك فما هو؟ ثم حديث كعب المتقدم المشتمل أو المشتمل على وقوع التنازع بين الرجلين، إن كان التنازع بينهما في المقدار فهو أيضا صلح عن إنكار، وقد جوزه الشارع. وإن كان التنازع بينهما في التعجيل والتأجيل فهو أيضا صلح عن إنكار، لأن منكر الأجل قد صلح على أن يتعجل البعض. يعني هتجيبها شمال هتجيبها يمين، هو الحديث دليل على الصلح على إنكار. وإن كان الإنكار في النوع الأول غير في النوع الثاني، بس في الجملة احنا بنتكلم في مسألة الإنكار في المدعى عليه. يقول وإن كان في التأجيل والتعجيل، يعني بقول له لا ده هم دلوقتي، لا ده هم بعدين. وإن كان في التعجيل والتأجيل فهو أيضا صلح عن إنكار، لأن منكر الأجل قد صولح على أن يتعجل البعض من دينه ويسقط الباقي أو يسقط الباقي إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل، إلى مقابل دعوى صاحبه للأجل. صورة المسألة إيه؟ بيقول دلوقتي إن راجل بيقول له أنا أنت خدت مني فلوس، قال له ما قلتش لا، طيب كان معادها جيبها لي الشهر، قال له لا لا لا كنا متفقين السنة الجاية. السنة الجاية ليه؟ أنا كنت واخدها من شهرين ثلاثة وكان الكلام على شهرين وخلصوا، احنا كده على رأس المدة، أنا عايز فلوسي. يقول له أنا قلت له ما خدش حاجة، أنا أنا أنا أنا أنا نصبت عليك، أنا خدت حقك، أنت جاي لي قبل الهنا بسنة تقول لي هات، أنا لسه قدامي سنة. فعمال إيه؟ ده بيقول له أنا مستحق الآن، وده بينكر يقول له أنت مستحق كمان سنة. يبقى في إنكار في الأجل ولا ما فيش؟ إنكار في الحلول وبيدعاء في الإيه؟ في الأجل إن هو قدام. فتقول له طب خلاص ماشي نخلص دلوقتي ونفضها سير. خلاص ماشي لو أنت مزنوق في حاجة أنا خلاص أدي لك دول دلوقتي، بس ما عليكش حاجة عندي بعد كده. ماشي، ما هو إذا كان خدهم دلوقتي بالخناق قدام، وأنا لما ما طلقش بعد كده وتهرب مني هجيبك منين؟ وارد يعني. يبقى كده تصور عام لباب الإيه؟ لباب الصلح على إنكار وباب الصلح على إقرار، كما يعني عرضه الشوكاني رحمه الله. الباب اللي بعد كده كتاب الحوالة أو الحوالة، بيقول هنا من أحيل على مليء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه. وإذا مطل أو مطل وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحيل أن يطالب المحيل بدينه. هو يحيل ويحال، إيه القصة؟ بنقول هنا الحوالة أو الحوالة، حوالة بكسر الحاء وحوالة بفتحها، الحوالة بفتح الحاء وكسرها. هي انتقال مال من ذمة إلى ذمة بلفظها أو بمعناها الخاص. الحوالة أو الحوالة هي انتقال مال من ذمة إلى ذمة بلفظها، بلفظ أحلتك حولتك، أو معناها اذهب فاقتضي من فلان مثلا، أو معناها الخاص. تمام. وهي من عقود الإرفاق، وهي من عقود الإرفاق. وذكر الشوكاني رحمه الله تعالى في كثير من كتبه جملة من شروطها، الأول أنها من العقود الجائزة في حق المحيل، تمام. وهل هي لازمة في حق المحال إذا استوفت الشروط؟ الراجح أنها لازمة في حق المحال إذا استوفت الشروط. وفي حق المحال عليه برضو في قول الجمهور أن هي لازمة في حق المحال عليه، ما يقدرش يقول لا أنا مش مديله بعت لحد تاني. صورة المسألة إيه في الحوالة؟ واحد ليه عند واحد مبلغ مال وليكن 10,000، 10,000 جنيه مصري مثلا، فجي يطالبوا بيهم فعلى الوعد على التاريخ، قال له أنا كنت أخذهم مني من سنة وخلاص أنا عايز العشرة آلاف اللي بقالهم سنة والسنة خلصت، فيقول له روح خدهم من فلان أنا ليا فلوس عنده 10,000 أو أكتر ومنهم 10 حالة دلوقتي. يبقى هنا هيتفقوا في الإيه؟ في الجنس، مصري ومصري، في القدر 10,000 و10,000، في الأجل هذا حال وهذا حال. والشرط اللي بعد كده أن يكون الراجل اللي أنا ببعتك عليه ده مليء، يعني هات خد ما بيمطلش، ها؟ أو إن هو معاه فلوس بالفعل، لأن ممكن يكون ما معهوش فلوس أصلا، هو ما بيمطلش بس ما معهش، فلازم يبقى حاجتين، اتنين مالي يعني معاه فلوس سداد، واتنين ما بيمطلش، لأن في ناس معاه وما بتدفعش، وفي ناس أصلا طبيعية وكويسة ومحترمة بس ما معهاش. فشرط المحال عليه أن يكون مليئا، وهنعرف معنى مليء قلناه دلوقتي وهنعيده تاني. بيقول لي هنا يبقى في شروطها التي اختارها الشوكاني أن تكون من جائز التصرف، وأن يكون الدين مستقرا في الذمة، وأن يكون المحال عليه معلوما. ويشترط فيها اتفاق الدينين جنسا ووقتا وقدرا ووصفا. ويشترط فيها اتفاق الدينين جنسا ووقتا، يعني في الحلول والتأجيل، ولو مؤجل يبقى نفس الأجل، يعني مش واحد مؤجل إلى سنة يبعته على واحد مؤجل إلى 3 سنين، لا سنة برضو. ووصفا، تمام كده. فبيقول لي هنا في الكتاب وهي جائزة وعليه أهل العلم على هذا النوع من عقود الإرفاق أهل العلم، يعني لا نزاع فيما إيه في جوازها. قال من أحيل على مليء فليحتل، ده توجيه شرعي بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقبل ذلك، فعليه أن يحتل ويقبل، لحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، ومن أحيل على مليء فليحتل. مطل الغني، المطل اللي هي الإيه؟ التلكؤ في السداد وعدم التعجيل فيه. مطل الغني لأن الفقير أصلا ما عندوش عشان يعني إيه يعني يوفي ولا يقع في المطل. مطل الغني ظلم، طيب الظلم ده هيترتب عليه انه قد يستحل الانسان المظلوم ان يشتكيه بصفته الذميمة فيقع في الغيبة، فلان اكولي، فلان خل مالي، فلان بيعطلني، بيأكل اموال الناس، بيوعد وبيوعد وميوفيش، ده كلها كبائر غيبة، لكن هنا تجس مثل هذا الباب، لان النبي قال ايه؟ لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد زي مطل الغني، المعنى زي بعضه بالضبط، يعني لي مطل امتناع في السداد، تلكؤ هي نفس الايه المعنى، الغني والواجد زي بعض. يبقى في الحديث اللي معنا بيقول مطل الغني ظلم ومن احيل على مليء فليحتل، يبقى الشرع حط له شرط المحال عليه ان يبقى مليء، وبنقول المليء هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه. المليء هو القادر على الوفاء بماله وقوله وبدنه، يعني ان يقدر يشتغل ويسد، هو ما معهش بس يقدر يشتغل ويسد، او يقدر يأمر غيره فيطيعه فيقضي عنه، او هو معه فلوس هيدفعها، يبقى هنا قادر على الوفاء بماله عنده فلوس وهيسدد، قادر على الوفاء بقوله سيأمر غيره يمتثل امره ويوفي، قادر على الوفاء ببدنه هيعتمل يشتغل بالاجره ويجيب فلوس ويسدد، بمعنى ان يكون له ما يفي منه والا يكون جاحدا لذلك الدين ولا مماطلا ولا يتعذر إحضاره في مجلس الحكم. كل ده يبقى احنا عرفنا عن ايه مليء. فهنا النبي بيوجب الإحالة، بيوجب هنا قبول الحوالة إذا كانت على رجل بهذا الايه بهذه المواصفات. قال وفي لفظ لهما إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، تمام. قال وقد أخرج نحوه ابن ماجه وأحمد والترمذي من حديث ابن عمر وفي إسناده ابن ماجه إسماعيل ابن توبة وهو صدوق، وبقية رجاله رجال الصحيح. وفي شرح السنة يعني للبغوي بيقول قوله أتبع أحدكم هذا بالتخفيف، مش تبع، أتبع تاء مخففة مش مشددة. قال هذا بالتخفيف معناه إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع، أي فليحتل، أي فليقبل الحوالة، يقال أتبعت غريمي على فلان فتبعه، أي أحلته فاحتال. وقوله فليتبع ليس ذلك على طريق الوجوب. صاحب شرح السنة مذهبه إيه؟ إمام البغوي شافعي المذهب، بيقول وقوله فليتبعه ليس ذلك على طريق الوجوب بل على طريق الإباحة، أي الندب، وإن اختار قبل الحوالة وإن اختار قبل الحوالة وإن شاء لم يقبل. بنقول هنا بقى ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى وجوب الإتباع على المحال، لأن عند الإمام أحمد الحوالة في حق المحال عقد لازم يلزمه يروح، خلاص برئت ذمة المحيل. أنا علي 10,000 جنيه لحسين، جي طالبني قلت له روح لكاظم خدهم منه، هو ليه فلوس قل له من الفلوس بتاعت خالد اللي عندك ادي له 10,000 جنيه من اللي خلاص تاريخها حل من امبارح، في تاريخ حل من الاسبوع اللي فات، يعني انت هتروح تاخد، فما يجيش يقول لا ماليش دعوه انا عايزهم منك انت، لا فلوسك موجوده، لان انا من حق ان انا اوفي ديني بنفسي او بغيري. هو انا لو قلت لابني يا ابني هات من الخنزه 10,000 جنيه وادهم له نزلهم له تحت ما تطلعوش فوق، انا طالع فوق وانت واقف ادي له الحاجه، ولا لازم تعدهم لي انت؟ من حقه؟ مش من حقه طبعا. قلت العبد من عبيدي، العامل من عمالي، موظف عندي في شركه، لولد من ولاد، لبنت من البنات، ارمي له حاجه من البلكونه فلوسه عنده اهي، حد هيقول لا لازم تديها له بايدك؟ مش لازم اديها له بايدي. فهنا بناء عليه ممكن اديها له بايه؟ عن طريق الحواله. فهنا الامام احمد بيذهب رحمه الله تعالى الى وجوب الاتباع على المحال، وجوب الاتباع يعني ان المحال ده اذا احيل يجب عليه ان يتبع هذا التوجيه وان يذهب الى المحال عليه اذا كان المحال عليه مليئا، وان ابى اجبر على اتباعه. ده عند الإمام أحمد، وده اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوتار. تمام كده؟ بيقول لي وقوله فليتبع ليس ذلك على طريق الوجوب بل على طريق الإباحة، ده كلام الشافعية ومن وافقهم. قال وقد قيل إنه يشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف. طبعا ليه رضا المحيل؟ ما هو انت ما تجيش انا واخد منك 10,000 جنيه تروح انت تستريق خده من واحد تاني وقول له فلوسك اللي عنده فلان انا خدت منها، لا دي فلوسي انا اقول لك تاخد ولا ما تاخدش. تمام؟ يبقى هنا لابد اللي رضاه مشترط في الموضوع، اللي هو اللي انشا قضيه الحواله نفسها، اللي قال له تعالى روح خد فلوسك من عند فلان. يبقى برضو همثلها علي انا وايه، انا وحسين ومحمد، انا مديون لحسين ب10,000. تمام؟ وحسين عارف ان بينه وبين كاظم فلوس واخده ورد، اما رايح من نفسه كده لكاظم قال له هات 10,000 جنيه من اللي عليه، انا مش عارف اخد حاجه، لا مش من حقه طبعا. تمام؟ ولا من حق كاظم ان هو يطوع ويديله الفلوس، لا يجوز. تمام كده؟ يبقى هنا الشرط الوحيد اللي يعتبر رضا مين؟ يعتبر رضا المحيل، انا اللي اقول له روح وانا اللي اقول له ما تروحش. فهنا بيقول وقد قيل انه يشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف، ورضا المحتال عند الاكثر والمحال عليه عند بعض أهل العلم. المحتال يعني إيه؟ من في الثلاثة دول الأسماء اللي سمعتوهم؟ حسين اللي أنا أحلته، محتال مش محتال يعني بيعمل علي حيل، لا يعني هو قد قبل تحويلي على غريم لي ياخذ يستوفي منه يعني. نعم محال ومحتال هي زي بعضها. لا طبعا ما هو معلش بقى مش هنخش بقى في أزمة صرف، انت المسألة أبسط من كده إن شاء الله. بيقول هنا إيه مسألة بقى تانية قبل ما نخلصها، بيقول وقال في الحجة هذا أمر استحباب لأن فيه قطع المناقشة، ده برضو إيه يعني إيه ميل إلى مذهب شافعي ومن وافقه. سؤال هل تبرأ ذمة المحيل بالحوالة؟ يعني أنا مجرد أن أنا بعت حسين كده أنا بقيت خلاص كده بريء من المطالبة من جهته. يقول وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه، يرجع له تاني. يعني رحت قلت له خد بالفلوس من فلان، قال لي حاضر، راح عندي فلان قال له مالكش حاجة عندي، ما يقول له ما تبعتليش حد، أنا بديش لحد حاجة. أو كان من عادتي طب فوت علينا بكرة يا سيد، طب بعده، طب الأسبوع ده، طب اللي بعديه، وعمال إيه يطوع فيه بقى بعيد خالص. فقال له لا لا خلاص انا مش متفقين على كده، انا ليا دين قد حل وانت بعتين على واحد المفروض عنده فلوس أقتضي منها حاجتي. فإذا مطل المحال عليه أدي واحدة أو أفلس اثنين، يعني عندي حالتين اثنين دلوقتي. النتيجة كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه لكون الدين باقيا بذمة المحيل لا يسقط عنه إلا بتسليمه إلى المحتال من المحال عليه، فإن لم يحصل التسليم كان دينه باقيا كما كان قبل الحوالة، ويستفاد ذلك من إيه؟ قال ويستفاد ذلك من قبول من قوله على مليء قول النبي، يعني فإن من مطل أو أفلس ليس بمليء، فإن من مطل أو أفلس ليس بالمليء الذي أرشده أرشد صلى الله عليه وسلم صاحب الدين أن يقبل الحوالة عليه. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات ولم يدع وفاء فليس للمحتال الذي فليس للمحتال على الذي أحاله شيء، وأنه لا يرجع على صاحبه الأول. ده مذهب مالك، يعني لو خالد بعت حسين عند كاظم عشان ياخد الفلوس اللي هي لحسين عند خالد وخالد لي زيها عند كاظم، فقوله روح خدها من فلان، راح ياخدها منه مطل وقال له لا ماليش عندي حاجة، أو راح لقوا في إعلان إفلاس عند الراجل ولا بيبيع ولا بيشتري، أو رحمه الله عز وجل. بيقول الإمام مالك في الصورة دي كده أنا بقيت في حل بمجرد الحوالة، لكن الجمهور بيقولوا إيه؟ لا، بتسلمه للمال يبرأ، أو بيكون التاني مليء وغير مماطل وده مش مستعجل على حاجته وهم اتفقوا مع بعض خلاص إن سلم وسلم أنا كده برا تمام. أما إذا مطل يرجع لتاني، ده عند الجمهور، عند مالك لا. إذا مات يرجع لتاني، ده عند الجمهور، عند مالك لا. إذا أفلس يرجع لتاني، عند الجمهور، خلافا لمالك رحمه الله عز وجل. طيب بقول إيه؟ قال مالك وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا، يعني عند علماء المدينة، فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس، فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول، كذا في الموطأ. يعني بيفرق على مسألة حوالة من الأساس وعلى مسألة إيه؟ من نوع من أنواع الحمالة أو التحمل. يعني أنا تحملت على إنسان دينا، أنا مش مديون لحد، أنا شايف اتنين بيتخاصموا مع بعض فقلت له دينك علي، زيها بس دينك علي دي فيما بعد، يعني أنا بتحمل حمالة تمام. بيعلق هنا صاحب الروضة بيقول قلت عليه الشافعي أيضا وفي شرح السنة إذا قبل الحوالة تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولا رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر، فإن أفلس المحال عليه أو مات ولم يترك وفاء قال الشافعي لا رجوع له على المحيل بحال. وده وفاقا برضو لمين؟ لمالك في مسألة الإيه؟ الوفاء. وقال أبو حنيفة يرجع إذا أفلس أو مات ولم يترك وفاء، تمام، يرجع إذا أفلس أو مات ولم يترك وفاء. هنا هنشوف فيه فائدة برضو من كلام الشوكاني، هنقول أفاد الشوكاني في السيل الجرار أن الغريم يبرأ من المطالبة إذا تسلسلت الحوالة، أن الغريم رقم واحد خالد في الصورة بتاعتنا يبرأ من المطالبة من حسين في الصورة بتاعتنا إذا تسلسلت الحوالة، يعني أنا بعت حسين لكاظم أم حسين أم كاظم بعت حسين لأحمد كشكي مثلا، فراح أحمد بعت حسين لمحمد الفقي وتسلسلت في النهاية أنا كده بريء، طالما كل واحد مليء خلاص بشرطها، طالما أحاله على مليء من أول مرة والمليء رقم واحد أحاله على المليء رقم اثنين وهو بيقبل تمام كده. فهنا بيقول أفاد الشوكاني في السيل أن الغريم يبرأ من المطالبة إذا تسلسلت الحوالة، كأن يحيل لمحيل على شخص وهذا الشخص على آخر وهكذا. طيب فإذا كمان بنقول اختار الشوكاني أنه إذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه، كان للمحال أو المحتال أو اللي تحول أن إيه؟ كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه إذ لا يسقط عنه إلا بتسليمه، ولا يبرأ المحيل بمجرد صدور الحوالة منه، مع ترجيحه رحمه الله في السيل أن الغريم يبرأ وكأن قول الشوكاني في المسألة دي متى يبرأ الغريم؟ هل بمجرد الحوال على مليء ولا بتسلم المال؟ تردد قول الشوكاني بناء على الخلاف القديم في المسألة قبل الشوكاني متخلق بين الشافعي ومالك وبين أبو حنيفة والحنابلة رحمهم الله. فبيقول مع ترجيحه في السيل أن الغريم يبرأ بمطالبة المحيل إذا أحاله على مليء، أما إذا أحاله على معسر أو على من يعتل بالتأجيل أو إلى من يتغيب عن التسليم مع جهل المحتال لهذه الأمور فلا يبرأ الغريم من المطالبة إذا غره بهذه الحوالة، فلا يبرأ الغريم من المطالبة إذا غره المحيل بهذه الحوالة. وكده خلص الكلام على كلام الحوالة والأشبه إن المسألة هيتوقف فعلا هنا، كده توسط هو في المسألة ويجمع بين الأقوال. يبقى هنقول إن هو بيترجح كلامه في السيل أن الغريم يبرأ بمطالبة المحيل إذا أحاله على مليء، يعني أنا أحالته على فلان وبدأ يطالبه خلاص أنا بقيت بره كده بشرط أن يكون المحال عليه إيه؟ مليء. أما إذا أحاله على معسر أو على من يعتل بالتأجيل أو على من يتغيب عن مجلس التسليم والمحتال ده أو المتحول ده ما يعرفش طبيعة الرجل اللي رايح له، له أن يرجع على المحيل، فلا يبرأ الغريم من المطالبة إذا غره بهذه الحوالة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.